نحن اعتدنا ان نرى من الاحاسيس والمحسوسات، انتوا عارفين يا اخوان ان الدنيا بالنسبة لنا يرجع الامر فيها الينا من جهتين، مشاهد وغيب. فلا يخلو الحال ولا يخلو الامر الا ان يكون واحد من هذين الاثنين، صح؟ اذا قلت لك ابوك، امك، عمك، بلدك، درهمك، دينارك، امامك، سلطانك، حاكمك، ايا من هذا من هذه الاشياء هي ايه؟ مشاهده، صح؟ اذا قلت لك الغيب، الجنه، النار، الحشر، الصراط، الميزان، ها، الثواب، العقاب، النعيم، العذاب، كل هذا ايه؟ غيب، صح؟ حقيقة الإيمان تتجلى في الإيمان بالغيب، وصلاح العبد يتأتى من الإيمان بالغيب بما في ذلك اليوم الآخر، أو على رأسه أو أصله اليوم الآخر. نصل به لماذا؟ لأن المشاهد أكثر أثرا في النفس. يعني لما واحد يمسك لك سيف كده ويقول لك انا استطيع ان انهي حياتك، ده مشاهد ولا غيب؟ وانت تتعلم او تعلم من كتاب ربك وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ده مشاهد ولا غيب؟ غيب. فلما واحد يقف لك بسيف كده ويقول لك انا هنهي حياتك دلوقتي، انا لو حبيت انهي حياتك انا انهيها دلوقتي باذني انا، فبقيت انت صريع ما بين غيب وشهادة، صح؟ غيب وشهادة، مشاهد وغيب. متى يتصرف الانسان التصرف القويم؟ عندما يتعارض او يتصارع، خليها تصارع، ما بين الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة، اسمها شهادة عشان تبقى فاهم كلمة شهادة يعني ايه، اللي هو المشاهد يعني. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب يعني ما غاب، والشهادة اللي انت شايفه. فلما تصرع الانسان من بين الغيب والشهادة، متى تصرف التصرف القويم؟ انت بسؤال ليك انت في عقيدتك، عندما يكون على يقين من الغيب، صح؟ لما ترسخ الايمان بالغيب. الرجل رفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ينجيك مني؟ ما قالوش بقى ماليش حد، انا فين اروح فين، ده السيف في ايديك، انما قال له، طبعا لانه امام المتقين عليه الصلاة والسلام، وده مثاله. فتصارع النبي صلى الله عليه وسلم بين الغيب والشهادة، لكن الشهادة هي التي غلبت، لان يقينه بالغيب، لان الغيب هو الحق، صح؟ الغيب الحق ولا الشهادة الحق؟ طب ليه؟ انا ملك، انا رئيس، انا هسجنك، انا هقتلك، انا هذبحك، هو حقه؟ لا، كثير من الشهادة زور، كثير من الشهادة ايه؟ زور. فكل ملك في الدنيا اما يزول عن ملكه او زال عنه، فمجرد ايه؟ اسم، صح؟ لو واحد رسم على الحيطة اسد وكتب عليه اسد، كل انت ما تيجي تخش الاوضه اوعى على احسن ياكلك، يبقى انت مخبول، صح ولا لا؟ لو واحد عمل كده كل ما يخش يفتح الباب بالراحه ويتحسس ويروح منفوذه جاري، ليه؟ اصل في اسد مرسوم على الحيطه. الله عز وجل يقول على كل مشاهد، كل شهاده ضد ما في الغيب، إن هي إلا أسماء، فإن أعلن أحد أنه يقطع الأرزاق وأنه ينهي الأعمار وأنه يضر وينفع، كل ده ضد الغيب، صح؟ وأن هو ده صح، كل ده ضد الغيب. طب ما أنت شايف بعينيك، شايفه يعني، انت شايف بعينيك، شايف اذى، شايف ضرب، شايف سيف، الله يعلمك ان هذه اسماء، ما دام ضد الغيب تبقى اسماء. فانت شايف ناس عاملة اصنام او اوثان او عاملة هيلمنات او اسماء او رموز لافكار لاصنام لاوثان، صنم والوثن البعض بيجعلهم بمعنى واحد والبعض يجعلهم مقلوبين. فالصنم ما كان على صورة، والوثن كل محسوس ليس على صورة مما عبد، وده مما عبد وده مما عبد. والبعض بيقول عكس، الوثن هو كما كان على صورة، والصنم كله ايه، كله معبود محسوس، ورقة شجرة حجر. ولعل الصواب هو ان الصنم ما كان على صورة مما يعبد، والوثن كالصليب والحجر والشجر والقبر يسمى ايه وثن. وقد ذكرت الاصنام وذكرت الاوثان في القرآن، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، فهم تعبدون ايه اوثانا الهة من دون الله. فذكر الاصنام وذكر الاوثان. المهم بغض النظر يعني ده هو اللي على صورة وده مش اللي على صورة، بغض النظر مش المسألة، لكن المهم انك تعرف ان هذه الاشياء المعظمة المبجلة التي يسجد لها، احنا نرى الصليب تنفق له الاموال وتعد له الجيوش وتحمل له الحملات، اشياء محسوسة صح ولا لا؟ لكن الايمان بالغيب، القوة، قوة الايمان بالغيب تجعلك تقول ان هي الا اسماء لا تسمن ولا تغني، فلا بركة ولا قوة ولا مناصرة ولا عطاء ولا ضر ولا نفع. من ايه كل الهيلمان ده؟ اسماء سماها الناس. ما الحق ايه؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ده الحق، ده مش أسماء، دي حقيقة. فهم الله؟ إذن كل ما يشاهده المشاهد مما هو ضد الغيب هو إيه؟ الأسد اللي على الحيطة. إن كان الأسد على الحيطة ده هيأكلك ويقطع ذراعك وينهش لحمك، يبقى كل الأسماء دي بت إيه؟ الإله إله، ها؟ والمعبود معبود، واللي يضر يضر، واللي بيعلم الغيب يعلم. الاسماء لما يجي واحد يقولك انا كاهن او دجال او مش عارف يسموه عراف ولا ما عارفش يسموه ايه، لا باللغة الحديثة يعني سواء لا لا لا لا لا لا لا ده في الغرب له مكان، يقولك المتنبئ، يقول لك المتنبئ، بس هو المتنبئ المفروض في الشرع اللي هو مدعي النبوة، لكن مش عارف ليه اسم عندهم ان هو بيقول لهم بقى طالع الغيب والسنة الجديدة فيها ايه، منجمون. ويقول لك ان المنجم الامريكاني والمنجم الروسي قال انه مش عارف ايه وانه هيحصل ايه، ويعتبروا الكلام ده كلام، طبعا انه ده اسم، لان الغيب اليقين ان الغيب ايه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهم؟ عالم الغيب، فإيه؟ هو كده خالص وحده. فهم يجي واحد يقول لي أنا منجم، أنا أعرف بكرة، أعرف السنة الجاية خطة 2003 ولا مش عارف حجازة، ويبقى في حروب وعمل حروب وعمل موت، ومنطقة الشرق الأوسط مش عارف يحصل فيها إيه، والشرق كذا ومنطقة إيه ويعمل إيه ويطلع خط. أنا لو أنا عندي يقين أقول إن هي إلا أسماء، لكن ما عنديش يقين وشايف الكلام وممكن يقولك اذا اخبر في السنة اللي فاتت انه هيحصل حروب وحصل حروب، انا النهاردة ممكن يقولك السنة جايبة في حروب وقتل ومش عارف وايه وايه، لان الدنيا كلها حروب وكل الدنيا قتل، وكلما قرب الزمان كلما كسر الهرج. فلما يحصل حروب تقول ايه ده الراجل هشوف كلامه ايه، فده من قلة ايمانك بالغيب. المهم ان تعلم ان العبد يتصارع ما بين الشهادة والغيب، ولا يكون صاحب موقف قويم، لا يكون صاحب ايمان، لا يكون مؤمن. والايمان موقف، الايمان موقف زي ما الكفر موقف. لما واحد يقول هذه آلهة، ده ممكن يقطع عيشي، ده ممكن ما ياخد اجلي، يقول اخي خلي يقينك بالله، يقول له انا مش مؤمن ونعم بالله، بس ده يملك، ده اذا قال فعل، دول جبارين، دول ملهمش حل. فما احنا نتكلم بلغة انه كأنه بيتكلم على الاله، يبقى إذن المشاهد أقوى من الغيب فيه وأثر فيه، فهم؟ ولذلك يقول تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يعني إيه فلا يغررك؟ يعني لا ينبغي إن كنت من المؤمنين الذين قوي إيمانهم بالغيب أن لا تحرك سواكنهم ولا تصرفهم عن يقينهم إيه؟ الشواهد، الشواهد المؤثرة. لا شك أن الواحد لما يشوف الحروب والقتل والأسر بيحصل له الكلام في دماغه، شيء طبيعي. لكن هذا يدافع بإيه؟ واحد يقول لي طيب لما الرجل يجيب واحد ويقتله بمين اللي قتله؟ لما واحد يجيب واحد ويرفده من عمله، او يجيب واحد ويسجنه ويحرمه من اولاده وبيته واهله ويحجزه عنهم، يعني اذا قدر، اذا هو قادر. الله يقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو انك مؤمن بالغيب لعلمت ان الفعال هو الله، لكن عدم ايمانك بالغيب بيخليك تؤمن ان الفعال هو من يرى. حج ابراهيم عليه السلام النمرود فقال النمرود انا احيي واميت، وتأول النمرود انه اذا كان عنده اثنان قتل واحد وعفى عن الاخر بانه امات واحيا، وغفل على انه لو شاء الله ما فعل. فلم يقف معه ابراهيم عليه السلام من باب المجادلة بالتي هي احسن، ومن باب استدراج الخصم. زي ما انت لما تيجي تجادل واحد كده وتحس انه متوقع ما فيش خالص عنده حاجة، يقول لك دي كذا ودي كذا. لو انت فاطن وعندك علم والمسألة مستقرة عندك تستدرجه حتى يبطل قوله بنفسه، لكن تيجي تقعد تقول له لا دي مش احياء، راجل ما يعني ما انت موتته ده قدر ربنا، والتاني ده انت ما حيتوش ده هو كده كده حي، لكن انت فككته من ايه؟ من اثرك. لا لا دي حياة، لا لا دي مش حياة، هتخش في جدل عقيم ها لا ينتصر فيه الحق. لكن ابراهيم عليه السلام كان فطنا بما علمه ربه، فلم يدخل مع النمرود المجادل بالباطل جدلا عقيما. طيب مش انت بتسيب ده يعني احييته وبتعمل ده امكته، هنسألك حاجة اسهل من الاحياء والاماتة، والناس كلها شايفها. لان كده ممكن الجهال يقولك اه صح، لو ساب ده وموت ده يبقى بيحيي ويميت، فاهم؟ وانت تقعد بقى تنفخ في الجهال وتقول لهم لا ده مش كده، ده المعنى مش مظبوط، لا ده مش ده المسألة، لا ده كده مش مظبوط، فاهم؟ مخك يتهرش على الفاضي، انما تنتقل معه لما يتبين به بقوله بطلان. فلذلك انتقل معه ابراهيم عليه السلام. طيب كأنه يقول له انت تحيي وتميت، والاحياء والاماتة اهون، يعني امر اعظم، اسأل انا اطلب منك امرا اهون من الاحياء والاماتة. ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. من الاحياء والاماتة ده شيء ايه؟ عظيم جدا، كبير في قدرة القادر سبحانه وتعالى. فعمل ايه؟ ما قالوش بقى انا هنور لمبة الناحية التانية اجيب فانوس ها وهنا كده، انما فبهت الذي كفر لان الحجة الزمته فابطل قوله بعقله. وهكذا المهم ان تعرف سر قوله تعالى ان هي الا اسماء سميتموها، بعدما قال افرأيتم اللات والعزى، يعني هل تملك هذه الالهة المزعومة، هذه المخافات، هذه المرجوات، هذه المحبوبات، هل تملك من مقتضيات الربوبية شيء؟ انكم لو نظرتم نظرة فيها بعض التعقل لجزمتم بانها لا تملك شيء. ثم اني اعلمكم، كأن الله يقول ثم اني اعلمكم بالحقيقة وهي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. يعني الموضوعات دي هم ما صارتش آلهة لأنها آلهة، ولم تصر آلهة لأنها أرباب، فعلى الله عز وجل عن الشريك والند. أما صارت آلهة إزاي؟ بالافتراء، زي الأسد اللي على الحيطة. لما أنا أقعد أقول لك ده أسد وهو عياكلك هتبص لي كده وتقول لي الراجل ده كان مفعول، كذلك أنا لم ألجأ له. ولذلك من عقل منهم بعض العقل فرك الآلهة وفرك الشرك وآمن بالله. ولذلك وصفهم ربهم بأنهم إيه؟ لا يعقلون. ليه لا يعقلون؟ لأن في المقتضيات ما تقول مش ده أسد على الحيطة؟ فين عقلك إن أنت تخاف منه وتترعب منه وكل ما تقرب من الحيطة تعمل كده وتجري؟ أنت لا تعقل صح؟ لأنك لو كنت تعقل لعرفت أن هذا رسم، ما هو إلا اسم، والاسم الفاقد لحقيقته ليس له وزن، صح ولا لا؟ مش بيبقى واحد طول كده يعدي من عقب الباب واسمه نخلة وطول كده، واحد ما بيشوفش أعمى يقولك فانوس، لكن هو ما بيشوفش، هل هو غير الاسم غير؟ ها؟ واحد يعني بيبخل على نفسه ما بتقوله بتتحماش ليه؟ يقول لك اجيب صابون، الصابون غالي، يعني يرمم وما يجيبش صابون عشان ما يستحماش. يقول لمراته انت بتدعاك المواعين ليه؟ المواعين تدوب من كتر الصح والبخل. واسمه كريم، حاجة كريم، هل هذا غير؟ ها؟ احنا عاملين مسلك المشركين كالذين ارادوا ان يخدعوا النمل في اناء السكر فكتبوا عليه ايه؟ ملح، عشان لما يجوا وهم فتنبه. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. قايا أنفسكم، يعني الأسماء عندما تسمى ليس لهم في ذلك حجة وليس عندهم في ذلك ما يستندون إليه لإثبات هذه الأسماء، وهذا يعني أنها مجرد إيه؟ هذا يعني أنها مجرد مزاعم، صح؟ مجرد زعم لا يربو إلى أي حقيقة من الحقائق، إن هي إلا أسماء سميتم. والدرس العقدي الذي تستفيده كما ذكرت أو بينت من قبل هو أن تعرف أنك ينبغي عليك أن تقوي إيمانك بالغيب، وأن تكون على يقين من أمر ربك جل وعلا، وأنك سترى من الشهادة ما ينازعك في الغيب، ما يشككك. يعني مثلا الناس الذين قد تدعوهم لئلا يعبدوا القبور وألا ينزلوا لها ويذبحوا لها ويقع منهم من الأمور الشركية عندها، قد يعتذرون عن أفعالهم ويحتجون على شركهم بأنهم رأوا من الأمور ها والكرامات والمجريات التي جرت بين أيديهم أو حدثت لهم أو لأقاربهم أو لأهليهم ما يدعوهم إلى ما ذهبوا إليه من الأمور الشركية، وهذا يعني أنهم لما وقعوا صرعا بين الشهادة والغيب غلبتهم الشهادة لضعف إيمانهم بالغيب، لضعف إيمانهم بالغيب. مثال يقرب كيف يثبت العبد المؤمن الذي تيقن بربه جل وعلا يجلي الفارق أو كيف يثبت العبد عند الفتنة عندما يكون صريعا ما بين الشهادة والغيب، ما بين ما يراه وما بين الإيمان بالغيب. هذا المثال يتجلى في حديث الدجال، وفيه أن أحد المؤمنين يسأل عن الدجال فيقول هو الدجال، فيهم بعض أتباع الدجال بقتله لأنهم يرون أن الدجال ربهم، فيقولون قال في ربنا، فيهمون بقتله، فيقول أحدهم للآخر ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا حتى ترجعوا إليه، فيأخذوه إلى الدجال فيقول ماذا تقول فيه؟ يقول أنت الدجال، فيؤمر فيشق نصفين ثم يمر بينهما ثم يدعوه فيقوم فيقول ماذا تقول فيه؟ يعني أظن بقى إيه اللي شفته ده يخليك تركع فيقول والله ما ازددت فيك الا يقينا انك الدجال. طبعا هذا الكلام في الرواية سهل، لكن لما تعرضه على نفسك وتسأل نفسك لو تعرضت لمثل هذه المشاهدات التي يعني يخبر لها العقل وتتردد فيها النفس، واشياء ما هيش مجرد انك انت مش عارف دبحت للبدوي ولا للقبر فحصل معاك ان بنتك تزوجت او مش عارف امرأتك انجبت او اشياء يعني توافق قدري، توافق ايه قدري، مفهوش لا يعني اشياء خارقة، لكن لما ترى من الاشياء الخارقة التي قد لا تحبس الا في مثل هذا المقام ولا يقدر عليها لا ولا مقبول ولا مقبول ولا ساحر ولا كاهن ولا، انما الدجال جعله الله فتنة فجعل من الامور بين يديه ليتتم بها بذلك الفتنة، فهمين؟ فالموقف ده بيعلم الفارق الحقيقي ما بين من يفتن ويغتر بالمشاهدة وبين من يتيقن بالغيب. يعني مثلا لما تسمع الاحاديث والايات التي تبشر بنصر الله للمؤمنين وان الغلب للمؤمنين وان الله متم نوره وان الله متم هذا الامر حتى يسير السائر ها ما بين مكة الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب ها على غنمه، فتقول الكلام ده فين وازاي الرؤوس النووية والقوى العالمية والحروب التقدمية والحروب الالكترونية وا وا وا وا، والله يقول لك فلا يغروك تقلب في البلاد متاع قليل. العبد اذا تركب ايمانيا من خلال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لن يكون لهم هدى ولن يكونوا من المتقين. اول خصائصهم لماذا بدأ بالايمان بالغيب؟ لان الايمان بالغيب هو الذي يجعل العبد يستقر امام متغيرات الشهادة. الواحد يشوف امور يخليه يشك في نفسه، ووالله الذي لا اله الا هو لو لم يؤمن العبد بالغيب، العبد الصالح العبد المؤمن جعلنا الله منهم، ما صلى ركعة ولا صام يوما ولا تصدق بدرهم ولا سبح تسبيحة. ليه؟ عشان ايه؟ ومؤمن بان هذا يكتب عند الله، فهم؟ وما هدده ظالم او تربص به ذي سلطان واطمأن او صارف على ما صار عليه لإيمانه بان الامور بيد الله، ده حال الصالح، ده حال المؤمن، لانه مؤمن تماما بالغيب. فالغيب الإيمان بالغيب هو الباب الوحيد الذي كما قلت هو صلب إيمان العبد، لأن الغيب منه الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماءه وذاته وشأنه وأفعاله، صح ولا لا؟ والغيب منه الثواب والعقاب ومنه الجنة والنار ومنه الجزاء والحساب. فلذلك جعل أول مقتضى وأول صفة وكأنك ينبغي أن تبدأ بها، وإن لم تبدأ بها لا بداية لك في إيمانك، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وإيمانهم بالغيب يبعثهم على العمل الصالح ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وتاني شوف الخاتمة كأن بدايتك إيمان بالغيب ونهايتك إيمان بالغيب. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هو الآخرة ده إيه؟ غيب. فبدأ بالغيب وختم به في صفات المؤمنين. هم دول لازم يكون بادئ بالغيب ومنتهي بالغيب، يعني دائما لا يختل هذا الميزان أبدا، لا يختل هذا الميزان أبدا. انا تحضرني قصة علي راها اخوه، قصة حدثت من اسبوعين، عشان تعجب بس تتعجب اسمع معايا. احد الاخوان كان في ميكروباص وطبعا الميكروباص بيركب فيه كل الناس، فركبت امرأة شبه عارية وتلبس الملابس التي تبدو منها عورة المرأة من السرة، واشمأز الأخ من صورتها، فاستفزه منظرها الشديد إني ذكرها بالله، فنقول ربنا عايز كده ملكش انت مالك ان ربنا عايز كده، قال لا ربنا مش عايز كده، اللغة يعني الرواية اللي بحكي لكم الحكاية بقيت ان انا طلبت ممن نقلها وممن رآها اخوه ان يعيدها علي تاني وتالت عشان يعني اضبط الفاظها، قال لا ربنا مش عايز كده، ربنا امر بالسترة حتى احتشم من سوريا. قالت له خلاص، وبكلم ربنا يجيب لي التليفون بتاعه واكلمه انا وايه واتفاهم معاه. ولم تمر ثواني حتى ماتت، لم تمر ثواني وساق الميكروباص لها الاجرة وهي عمالة تتوجع ومخلوقة وتقول له استنى مش قادرة انا مش قادرة، وماتت. خلت الناس اللي في اللي راكبين كلهم شابوا، مجرد استهزاء بالله سبحانه وتعالى وتعدي عليه سبحانه وتعالى امام من يذكرها بالله عز وجل دون سلطان ودون انذار. الله يسأل لنفسه سبحانه وتعالى، قبضت دون مقدمات. هذا القصة حصلت في ميكروباص شبرا الخيمة من 3 أسابيع، حتى ان اللي رآها جيت له حالة هستيريا اللي كان قاعد جنبها وما نزلش من بيته حتى وقتنا هذا من كتر ما مش مستوعب الايه الموقف. لكن المواقف دي منقولة والسلف نقل امثالها كتير. رجل في نيجيريا وقف مسك المصحف وقعد يستهزئ بالمسلمين، نيجيريا فيها كم من النصارى لكن نشط، وقال لهم طب مش ده الكتاب بتاعكم، وتقولوا ده كلام ربنا خطب، فين ربنا وانا هو المصحف، وداس عليه اشتعل وهو مكانه اشتعل كأنه عود كبريت ثأرا لنفسه. ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى. الإيمان بالغيب يا اخوان هو اللجام الذي يربط به الهوى ويحكم به الهوى. لا يؤتى عبد حكمة إلا إذا كان مؤمن بالغيب، فهم؟ لأن أنت حترف الشهادة أشياء كثيرة جدا. يعني إحنا مثلا في وضعنا في بلدنا بنرى المسلمين مغلوبين ونرى الدين مغلوب ونرى أي واحد مسلم ملتزم مغلوب بتمام الغلبة، لا يأمن على نفسه لا في مبيت ولا في عمل ولا في مرواح ولا في مجيء، ممكن جدا يعتقل في خمر طعين، وكل الطوائف لها حقوق الا الملتحين، ممكن يفصل من عمله ممكن يفصل من دراسته مغضوب عليه. طبعا كل هذه الشواهد بتخلي الانسان حاسس بتنازع، لا يجعل الانسان بهذه الصورة وهذه المعاملة واشد منها مطمئن الا بالايمان بالغيب. ايه اللي يخليك تصبر وايه اللي يخليك مطمئن وايه اللي يخليك بتروح وتيجي وكل واحد منك بتصلي فين في العزيز واعيتك؟ اذا كان في اشد من الاسود يبقى وبقت جريمة دلوقتي، يصلي هنا بقى جريمة، يحضر درس هنا بقى جريمة، عند اي حد مع اي شيخ. فانت ايه اللي يصبرك؟ طب انت ايه اللي بيخليك روح وتيجي؟ طب انت اللي يخليك مش خايف مرعوب ما بتعملش على نفسك؟ ايه ليس هناك سبب ولا امر غير ايه الإيمان بالغيب، الإيمان بأن المقدر بيد الله، الإيمان بأن الأجل بيد الله، الإيمان بأن الأرزاق بيد الله، الإيمان بأن المصاب بيد الله، الإيمان بأن كل حركة وسكنة لا يملكها إلا الله، الإيمان بأنها أنفاس معدودة في أماكن محدودة، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يقبض العبد شابا أو شبيب، صغيرا أو كبير، مريضا أو سليم، الإيمان بأن الأمور مكتوبة عنده تسير على وفق مراده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كل ده غيب وليس مشاهدة، مع أن المشاهدة تهديد ووعيد وتحذير وتنكيل، ده المشاهد. طب المشاهد ده يخلي الإنسان ينام على بطنه، ينام تحت السرير، ما يبصش جنبه، ما يصليش ركعة، ما يخشش مسجد، لكن ربط على القلوب من الله سبحانه وتعالى، مدته حبله الإيمان بالغيب. ولذلك كان من أخص خصائص، ودي مش فضيلة، بصلب مش محسنة يا أصل، دي مش مكملة، دي ضرورة، ضرورة، ضرورة الدين الأصلية، بغيرها مفيش دين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وإيمانهم بالغيب يبعث على ما بعده، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك اللي بالتركيب ده، مش بتركيب يعني يعمل ده ويخاف من ده ويخاف من غير الله خوف شركي ويحب غير الله ويتخذ من دون الله أنداد، يرجوهم ويخافون بالغيب، أو يحبهم كمحبة الله عز وجل، أبدا بهذا التركيب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واحشرنا معهم يا أرحم الراحمين. ولذلك كل ما سوى ذلك إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني إيه زعم؟ يعني أنا هعمل فيك، أنا حموتك، أنا هخليك زعم، لا يملك ذلك إلا الله. كل ما سوى الغيب، كل ما ضد الغيب من المشاهد، إيه زعم. الدنيا كلها بتقوم عشان وتعمل حاجة معينة، لن يكون إلا ما أراد الله تعالى، لن يكون إلا ما. والله الذي لا إله إلا هو، مررنا بأيام ومررنا بظروف كنا بنعتبر إن الدنيا حتنتهي وإن آخر العالم بالنسبة لنا، مش بالنسبة للدنيا، مش بالنسبة للكون وقيام الساعة، بالنسبة لك أنت، خلاص دي آخر الدنيا بالنسبة لي. وما كنت تتصور أبدا أنك أنت ممكن يبقى تخرج وتتعلم وتعلم وتبقى كأنك يعني سبحان الله، من الذي يأذن بذلك؟ هو الله، الذي يملك هذا هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحان الله العظيم، أنا أبكي والله، مررنا بظروف وأحوال كان الإنسان يجزم مع نفسه بحسب عقله وجهله إن دي آخر الدنيا بالنسبة يعني بالنسبة لك أنت. لكن سبحان ربي العظيم، مما لو كل واحد يستحلفك أو يقول لك هيحصل يحصل، فهم؟ كنت تقول لا يمكن، مستحيل مع الشواهد المرئية دي ومع الحسابات دي ومع ما أنت فيه، تكاد تقسم أمام قسمه إن لا يمكن يحصل. لكن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن هي إلا أسماء سميتموها، يبقى ده الدرس العقدي اللي تفهمه من المعنى ده، إن كل ما هو ضد الغيب، كل ما يعارضك في دينك، كل ما تحس ان هو مما ينازعك في ثوابك، زعم، زعم. فملوك الارض زعم، وسلاطين الارض زعم، وطواغيت العرب والعجم زعم، والامريكا زعم، واسرائيل زعم. ما ليه الحق؟ ذلك بان الله هو الحق فقط، ذلك بأن الله هو الحق، وكل ما سواه باطل وزعم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وفي موطن آخر، ما أنزل الله بها من سلطان، صح ولا لا؟ مش أي حجة عليها، زعموها التقاء أنفسهم. ولذلك الكفار لما سئلوا عن حجة لمذهب، شوف أنت لما بتيجي واحد يقولك بتحرك صباعك ليه، تقول والله ده في 11 رواية عن الصحابة رضوان الله عليهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم روى الإشارة، ورواية واحدة روت الحركة، مما يدل على أن الأثبت هو الإشارة عند الجلوس للتشهد. شوف انت يعني ايه، يعني مجرد حركة يسيرة في الصلاة من نافلة الصلاة ومندوباتها وليست من واجبات ولا اركان، بتطالب عليها بايه؟ بسلطان وحجة. امال بقى لما نطالبك على اصل الدين وكينونة الدين من حيث اصل وضرورته، والعملية محتاجة بقى. ومع ذلك لما سئل المشركون عما ذهبوا اليه من دين، طبعا بقى المفروض طالما الدين بقى الالهة والمعبودات والقرابين ونظم العبادة وطرق الكهانة وطرق كل الادلة بقى، مش كده ولا ايه؟ لا، كل الموضوع كله جابوا له دليل واحد لا يسمن ولا يغني من جوع: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. يا دي الوكسة، ادي كل الموضوع بقى، كل الدين ده كله، والنظم والطقوس والكهانة والمراسم كلها دليلها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. هو ده الدليل. طبعا الدليل ده مشهر بايه؟ مشهر بايه؟ بالزعم والكذب والهجر، صح ولا لا؟ لكن انت بقى واحد يسألك يقول لك من ربك؟ لو انت راجل عندك علم هتقعد تتكلم يومين بالحق والبيان، تذكر بقى من ربك والدليل على وجودي والدليل على وحدانيتي واسمائي وصفاته وافعاله المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وستجد على كل كلمة آيات وأحاديث تدل على ما تقوله وتذهب إليه. مش هتقول والله إيه ربنا اللي علمونا المشايخ واللي قالنا عليه الناس الكبار بتوعنا، لا. لكن شوف دول جاءوا على كل ما عندهم من دين، كل تصرفاته وأصوله وفروعه كله بدليل أهبل لا يسمن ولا يغني من جوع، مما يدل على الزعم والكذب والافتراء، صح ولا لا؟ لحتى الناس لما بيجوا يعملوا مذهب الشيوعيه دول، كان ساعات ابتلانا الله في الجامعه واحنا في السبعينات بالماركسيين، فكان الواحد منهم مزاجه يناقشك، مزاجه ويجي كله يقول لك انا بقى حسبت لك النظام الاسلامي ولا النظام الاشتراكي الماركسي، ويقعد بقى ايه عنده استعداد يقعد يعني يتكلم ساعتين، حاسس ان عنده ايه حجج. النظام الماركسي اللي عمل واحد وبتبول يعني مش حاجه ملهاش لازمه ولا قيمه ولا، ودول عملوا دين في الهه ومعبودات وقرابين وطقوس، وكان عندهم طقوس، كان عندهم طقوس واحكام وقوانين وعبادات، ومش كده العمليه يعني، مش في الروايات وان كان في يعني، لكن ابن هشام نقلها وغيره نقلها من اهل السير في والد النبي عليه الصلاه والسلام، وكيف ان القرابين تقول الاقداح في رمي الاقداح برضو دي تدل على انهم كان لهم طقوس ولهم مراسم، وان خرج ابنه يقتل يذبح قربا للالهه، وبعد كده ذهبوا للكهان في مكه وسالوهم قالوا لهم اجعلوا القدح اضربوا الاقداح ما بين الابل ما بين وقصه يمكن في سندها مقال، لكن المهم ان الشاهد ان هم كان عندهم ايه يعني، طبعا ولا المثل الاعلى، انا مش بقول يعني ده زي الاسلام، بس عايز اقول لك انه عندهم طب الكلام ده كله والتعاليم والتراتيب والاعداد والاوزان وتعمل ده وتذبح ده والاله ومش الاله والسدنه كل ده دليله ايه؟ المفروض بقى عندهم شويه كلام زي الماركسيه كده ولا اي حاجه، اي حشو كده، اي رغي، اي حاجه كده بس يرغوا في اي حاجه. لا، كل الموضوع انهم قالوا احنا لقينا ابائنا بيعملوا، يعني انتوا حمير، احنا حمير، ما هو كده كانوا بيقولوا احنا حمير ما بنفهمش، ولقينا الكبار بيعملوا فمشينا زي الحمير وراهم من غير ما، عشان كده قلت لك من كان يتعقل منهم يتعقل يعني يشغل عقله بس لحظه كان بيعمل ايه؟ كان بيسلم، الا ان يكابر، الا ان يكابر كابي طالب وغيره، ومن هو اشد منه كبرا يعني. فالمهم عايزك تتعمق عندك انك تعرف قيمة الايمان بالغيب. ومعنى قيمة الايمان بالغيب مش الغيب يعني كما عرفت الغيب الله، الله بالنسبة لنا غيب، لكننا على يقين من الله سبحانه وتعالى. على يقين من حكمته وقدرته، على يقين من أسمائه وصفاته، على يقين من أفعاله، على يقين من ربوبيته، على يقين من إلهيته، صح ولا لا؟ بالرغم من أننا لم نره، لأنه لا تراه الأبصار، فهم؟ إلا أن يشأ بخلق جديد لأهل الجنة من نعيم فيعطيهم المزيد بأن يروه سبحانه وتعالى، أو يروا وجهه الكريم، وهذا هو المزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد والزيادة والذين ثبت في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة والمزيد هم رؤية وجه الله الكريم لأهل الجنان المنعمين. نسأل الله أن يرزقنا ذلك ولا يحرمنا. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، لأن دي رزق المنعمين مش رزق المعذبين. لكن ناس يدركوا الأبصار، وهو يدركوا الأبصار وهو اللطيف الخبير جل وعلا، فلا يرى ولا يحس، لأنه ليس من جنس المحسوسات والملموسات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومع ذلك أنت على يقين من ربك، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، على بينة، وإنه لم يره، صح لا، لكنه رآه بقلبه، لرؤية اليقين، رؤية اليقين. إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما أكثرنا ما أكثر ما يمكن أن يقع فينا إلا من رحم الله من اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وهذا يبين قضية عقدية مهمة، فتعلمنا قضية عقدية من إن هي الأسماء سميتموها، أن العبد ينبغي أن يقوي إيمانه بالغيب حتى لا يفتن بالمشاهد، حتى لا يفتن إيه بالمشاهد. ما تقول فيها؟ قال والله ما زدت فيك إلا يقين إنك الدجال. فانت لما ربنا عافينا وإياك لما تبتلى في الله، ولا تؤثر ولا تصاب ولا يحدث لك من جراء تعذيب ولا أشياء معينة تتألم منها، ممكن ده يخليك لا اللعبة دي مش نافعة، اللعبة دي مش نافعة، وكأننا نريد دينا يتوافق أهوائنا. لا، قد تؤذى في الله، قد تختبر، قد تفتن، لا تتبع الظن وما تهوى الأنفس، بل كن على الحق واثبت على الحق، لأنك وكلما اختبرت فثبت انتقلت في مرحلة إيمانية أعلى. عارف أنت لو طالب علم وابتليت فصبرت ترقى في العلم، لو أنت صاحب عمل وعبادة وابتليت فصبرت ترقى في العمل والعبادة، لو أنت صاحب جهد وعطاء في الله وصاحب مجهود دعوي ولا مجهود عملي ولك نشاط محسوس يرضى الله به ويرضى الله عنه وابتليت فصبرت تزداد، لان ده معناه انك انت نجحت في ايه؟ في سنة اولى، واي واحد بينجح في سنة اولى بيخش سنة تانية، والمدرسة دي ما فيهاش طرد، اي ناجح بيخش على طول ما فيش فيها طرد، لكن لو سقط خلاص هتروح تانية ازاي؟ يمكن تخسر السنة اصلا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما ارتقوا. فالواحد واحد كان بيفك الخط بالعافية، ما يعرفش يقول كلمتين، وكده ده داعي معلم من الخير، طب عطاء من؟ عطاء الله سبحانه وتعالى، له تعليم برة ولا جامعات ولا شهادات، حتى حار أصحاب الشهادات في الدعاء الذين لم يحصلوا على هذه الشهادات، تلاقي الداعي بيجتمع عليه ما شاء الله قوة إلا بالله وفصيح وبين، والدوار ما تلاقوش ان هو حاصل على الدكتوراه في الدراسات والاصول والاداب والمش عارف واصول الدين والفلسفة ابدا. طب والناس اللي حاصل على الدكتوراه واللي مش عارف ايه وايه، لو ادى محاضرة يلاقي لما جمعوا له سبعة بالعافية، الناس منصرفة عنه ليه؟ ليه الناس قلوبها افئدة ما استهوي الى هؤلاء؟ ليه تجمع القلوب اللي بيهدي العباد واللي بيجعل قبول للناس؟ الله سبحانه وتعالى، خاصة لما يكون في الهدى. ما ممكن الناس تجتمع كده زي الصوفية كده على ضلالة من باب ان هو بيخاطب اهواء الناس، لكن لما يكون المخاطبة فيها شدة، فيها توقيف على الحقيقة، فيها تنبيه، ومع ذلك القلوب تجتمع، مش بانك انت شهادة ولا دكتور ولا انك انت مش عارف ايه ولا انك انت ابدا. فده مين اللي يجعل؟ وجعلنا منهم وجعلنا. خد بالك هذا الضمير يدل دلالة بين على ذي الجلال سبحانه وتعالى الذي لا يجعل الا هو. منهم من المؤمنين بحسب ثباتهم. ثم بين امتى امتى بيجعل منهم؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللي هو الايمان بالايه؟ بالغيب. ولذلك بين الايمان وبالغيب والصبر ترابط شديد، لان الصبر لا يقع الا من مؤمن بالغيب. الصبر لا يقع الا من مؤمن بالغيب، فهم؟ لانه هيصبر عشان ايه؟ ما في واحد او كده يقولك لا انا على ايه يا عم، لا شيل اللعبة دي، ده مش مهم اللعبة دي كلها. لكن الذي يؤمن بالغيب يعلم ان وراء ذلك خير، ويعلم ان وراء ذلك رضا، ويعلم ان وراء ذلك اجر، ويعلم ان وراء ذلك محو ذنب. الواحد يبتلى بمصيبة تخش عليه شدة، لما يكون عنده ايمان بالغيب يقول يا رب كفر بذلك من ذنبي، سبحانك يا من تعفو عن كثير، يبقى مستبشر ان وراء المصيبة دي والألم الشديد اللي اصابه منحة من الله. مين؟ طب هو اللغة دي يجيبها منين؟ ايمان بالغيب. لكن لو فيش ايمان بالغيب مش هيصبر. هيصبر على ايه طيب؟ ما مش بتنت مثلا بتبتلى وبعدين تاخد تتعيكم العتمة، خد بقى دي بدل، لا، انما انت مؤمل. لو ما فيش ايمان بالغيب ما فيش تأمير، ما فيش ايمان بالغيب ما فيش رجاء، صح ولا لا؟ فنسأل الله ان يرزقنا الايمان بالغيب، واجعلنا وياكم من اهل الحق، ونعوذ بالله من ان نتبع الظن وما تهوى الانفس. ولذلك يقول ردا عليهم ان يتبعون، وهذا بعدما بين حقيقة ما عبدوا بين حقيقة مسلكهم. طب هي اسماء اسماء اسماء سموها، طب وهم ان يتبعون الا الظن. واحد يجي جنب الاسد المرسوم ويقول له بخ ويجري، يبقى هو اللي ظان ان ده ايه؟ اسد موهوم، فهم؟ وهو عاجبه الحال ده، عاجبه من خبالة عقله. هي يتبعون الا الظن الدين، ان دي بدعة ودي سنة. صارت البدعة انا مطالب تماما بكل المطالبة الشرعية ان اتجنب البدعة. قد عرفت ان البدعة كلها سيئة، كل من تحقق فيه، كل ما تحقق فيه وصف البدعة هو سيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله عز وجل يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. مجاهد يقول السبل هي سبل اهل البدع والمحدثات، وغيره يقول هي طرق اهل الاهواء والضلال. وصل بنا الحل من جهلنا ان احنا نعتبر ان ايه؟ ان دي يعني مخلاف، دي بدعة ودي سنة، ده خلاف. ويوم ما يعني نكون يعني هو يقولك اصلا بدعة حسنة، بدعة حسنة. وقد بينت لكم في مقال سابق في درس من درسين او ثلاثة على ما اذكر ان البدعة ليس منها ما هو حسن، وان البدعة جميعا سيئة، وان من احتج بقول النبي من سن في الاسلام سنة حسنة بينت ذلك حتى لا يشتبه على كثير منه. وبالتالي فليس هناك من يسمى ببدعة حسنة الا اذا كانت في الاسم، في الاسم عمل مشروع ليس معروف عندنا فنسميه بدعة حسنة لانه جديد علينا، لكن نفس العمل ده ايه؟ مشروع. كما سمى عمر قيامهم في زمنه جماعة ولم يكن معروف في زمن ابي بكر، وما كانتش الناس عارفة الصورة دي ولا متعودة عليها في امة المسلمين. فلما جمعهم الامام في مسجد جماعة وكانت جديدة عليهم بالرغم ان هي اصلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومتقررة شرعا، فقال نعمة البدعة هذه. فصارت بدعة بالاسم ولا بالحقيقة؟ بالاسم. اما من حيث الحقيقة عمل شرعي ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث صحيحة في البخاري وغيره، فهم؟ لان احنا البدعة الحقيقية او البدعة حقيقة البدعة مش الاسم. ايه هي؟ هي كل حكم ليس له اصل في الشرع، طريقة في الدين، في الدين مخترعة وحقيقة الاختراع هو انعدام الصلة بالشرع، فليس هناك دليل منطوق ولا دليل مفهوم من الآية أو من الحديث، وليس هناك قياس معتبر، وليس هناك من قبله إجماع معقود في حق في كدليل على هذه المسألة، وليس هناك حتى مصلحة مرسلة ولا أي دليل يعتبر دال على هذه المسألة. فعندما تخلو المسألة من أي دليل شرعي وتنسب إلى الدين هذه تسمى بدعة. يعني مثلا الناس يمرون في هذه الأيام كما اعتدنا في كل عام وفي بلدنا على الخصوص، في بلدنا على الخصوص مصر، يحتفلون بما يعرف بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هم بيعملوا على سبيل الدين ولا على سبيل ان حاجة قومية اشتراكية؟ على الدين، لان ده مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، خير من وطأت قدمه الارض عليه الصلاة والسلام، سيد الناس عليه الصلاة والسلام. فيقول لك والله احنا ده سيد الناس وخير الناس وده احب خلق الله الى الله عليه الصلاة والسلام، وله مقام عظيم عندنا ونحن نحبه. جميل، طيب بتعملوا ده دين، هل ده من الدين؟ هو دي السؤال، هل ده كتاب وسنة؟ طبعا اختلطت كتاب السنة بغيره، فبقى يستوي اذان الصلوات واداء الصلاة جماعة وصلاة الجمعة ومولد النبي، اصل ده دين وده دين وده دين وده دين. فتلاقي الراجل بيسمع اذان الجمعة يغتسل ويلبس ثيابا نظيفة وينزل يصلي الجمعة، ويجي ايام المولد يأتي بالحلوة ويحضر المجلس او يعمل كذا احتفالا بالمولد. طب ايه اللي انت عملته للجمعة؟ دي فريضة الجمعة. وايه اللي انت عملته ده مولد النبي عليه السلام. كلاهما ايه؟ دين. فتجد ايه؟ خلط ما بين ما هو من الكتاب والسنة وبين ما هو ايه؟ مداخل خليط. طب ايه السبب اللي حصل مداخلة وخليط؟ ان هذا المؤدي لم يتميز عنده كتاب السنة من غيرها، فخذ البيع على بعضها فاستوى معه كل ما ينسب الى الدين، من عادة، من مقلد، من بدعة، من دين حق، من سنة شرعية، اهو كله ايه؟ دين. فهم؟ ده سببه عدم التمييز والفصل. احنا بنقول يا اخوان اتباع الحق له ضوابط، ومن لم يتبع الحق كان متبعا للباطل، لان المتبع اتنين ما لهمش ثابت، اما الحق واما الهوى. فهم؟ تيجي تقول لواحد المولد ده امر ما هواش من السنة، يقول لك ازاي مش من السنة؟ هو حاجة كويسة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيم الشأن وله مقام في الاسلام ويحبه ربنا، وده شيء يرفع شأنه وشيء يجدد ذكراه فتحس انه ايه؟ يتكلم بما تهوى الانفس، يتبع الظن، لان المفروض انه هو لو انسان انضبطت عنده المعايير التعبدية وقواعد اتباع الشرع لقال اهذا قد جاء فيه كتاب؟ لا، مفيش كتاب، جاء فيه سنة، مفيش سنة. فهم؟ هل يجري مع القياس؟ هل اجمع المسلمون عليه؟ لما يلاقي مفيش دليل من الادلة الشرعية المعتبرة يبقى ده خلاص خرج من كونه ايه؟ دين. لا، لمجرد ان الناس اعتدته وعملته مرة في الثانية واقره بعض المنتسبين للعلم والدين صار ايه؟ شريعة مضية. وانا متأكد ان انت لما تقول لابوك اذا حدثت اباك او امك بأن هذا بدعة قاموا عليك قوما، بغض النظر أيا كان حجم القوم، لكن هيقوموا عليك قوم ويستدلون عليك بأنهم من يوم أن خرجوا إلى الدنيا وهم يحتفلون أو يحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما تيجي تجادله بالكتاب والسنة أو تؤصل عنده المسألة من حيث قواعد الاتباع، هيكون الرد إيه؟ هيكون الرد ده الرسول عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنحبه، ده كذا وده كذا. يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ونحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ونحن نقول أننا لن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حبه أبو بكر وعمر وأصحابه الكرام. نحن نحبه ونعلم أن حبه من الإيمان، ونعلم أنه شرط في الإيمان، لكن هذا الحب له أصل وله كمال، لن نبلغ فيه في الكمال ما بلغ الأولون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسيرتهم ومواقفهم وكلامه هو صلى الله عليه وسلم عليهم ومعهم دال على هذا. ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده، فلم يدل على هذا، ده مثال هو لو ضرب مثال التقريب، لم يدل على هذا ان هو ايه الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام دليل من الكتاب ولا من السنة، فهم؟ فيجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فقيل له يا رسول الله لماذا تصوم الاثنين؟ قال يوم فيه ولدت، ويوم ترفع فيه الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. فيقول لك اهو نقول له لو ان هذا دليل يلزم ان يحتفل بميلاده او باليوم الذي فيه ولد كل يوم اثنين، ولا كل يوم في العام، او كل يوم كذا في العام، كل يوم اثنين صح، لانه كان بيصوم الاثنين مرة في السنة يوم 12 ربيع كل اثنين، او ندب الى ذلك ان لم يقع فعله على الدوام، فسئل ليه الاثنين من كل اسبوع ولا الاثنين من كل سنة؟ من كل اسبوع. إذن ده يدل على الاستدلال بغير ما هو دليل، الاستدلال بغير ما هو دليل. فإذا قيل النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام ونحن لسنا أقل من النصارى لأن نبينا عظيم وشأنه كريم، ها؟ فلست أقل من النصارى أن نحتفل بميلاد محمد عليه الصلاة والسلام؟ يكون الجواب أن ذلك من جنس ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال، وسيأتي في هذا الباب كلام عليه، لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم، غزو القزة بالقزة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع. قال رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، تحذيرا من اتباع سننهم وتقليدهم فيما ذهبوا إليه. ونحن اتبعنا أهل الكتابين في كثير من أمورهم خروجا عن الكتاب والسنة، وخلطا ما بين الكتاب والسنة وغيرها، ووقوعا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأ، يعني أنبأ وحذر، لأنه أنبأ لتتبعنا هيحصل منكم أنكم تسيروا خلف النصارى واليهود تعملون كثير مما يعملون، ونحن عملنا. فبناء المساجد على القبور تعلمناها من اليهود والنصارى، فهم؟ لأن من أول ناس اخترعوا المصيبة دي، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، المصيبة دي أول ناس اخترعوها اليهود والنصارى، والمسلمون جم صاروا على سننهم، فهم؟ أيضا إحياء موالد وجعل ليالي ميلاد الصالحين سواء المزعومين او الحقيقيين ايضا سنة ليست في الاسلام. لم يحي النبي صلى الله عليه وسلم مولد موسى عليه السلام، ولا مولد عيسى عليه السلام، ولا مولد نوح، ولا مولد هود، ولا مولد ابراهيم عليه السلام، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. ولم يفعل ذلك سادات الاولياء من الصحابة وغيرهم، فلم يحتفلوا بميلاده صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر بميلاد غيره، ولا عمر بميلاد أبي بكر، ولا عثمان بميلاد عمر، ولا غير ذلك، مع أننا نؤمن بأنهم من الصالحين قطعا، صح ولا لا؟ الناس بتعمل ميلاد وموالد وليالي طويلة مطولة بالمجون والفجور والبدع والمحدثات والضلالات والاجتماع على المعاصي التي يبلغ منها كثير منها الكبائر والعياذ بالله، باسم احياء المولد. وممكن يكون صاحب المولد او الميلاد ليس لا يمت الإسلام بالصلة كالبدوي أو غيره، لكن حتى لو كان من الصالحين. لكن تعلمنا في هذه الموالد منين؟ من ماري جرجس وميلاد العذراء وميلاد مش عارف ميخائيل ايه وميلاد ايه، هم الموالد بتاعتهم، واحنا مش احسن منهم، مش احسن مننا. احنا ماشيين على مبدأ الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، نسأل الله العافية والسلام. وعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام بما هداه اليه ربه، لكم دينكم ولي دين. فهم؟ هو ده الهدى، هو ده الحق. لكن الجهل والضلال، ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فاختلاط الكتاب والسنة بغيره جعل كثير من الأمور تنشأ. واعلم أنك قد تعمل بكثير من الشر فتصيب منه خيرا، فيضيع ذلك الخير في بالمقابل عند العمل بغير الخير بغير الحق، عند العمل بالبدع، لأن البدع تأكل في الحسنات كما تأكل النار الهشيم. فتبقى أنت راجل صاحب سنة وسنة وسنة، وعمال تلصم وعمال تلزق بالعافية عشان تجمع، ها، وتبقى بتعمل الحسنة بالعافية، مش حسنة الصديقين والمخلصين والأبرار، لا بتعملها يعني، وبعدين في المقابل تروح رايق لك كم بدعة يلحسوا ايه اللي انت تعمله في سنين. ليه؟ لان البدع والعياذ بالله تأكل الدين، تأكل الحسنات، تموت امامها السنن. فهم؟ عشان كده قال النبي الا ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، سورة النساء، وكل ضلالة في النار. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ان الضلالات دي تورد صاحبها تأكل حسناته والعياذ بالله. يبقى ممكن واحد يقول لك وايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده امر خير، احنا بنحبه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدري المسكين انه بذلك ها يعمل ببدعة او يعين على بدعة او يحيي بدعة. طب وايه يعني لما اعمل ببدعة؟ وايه يعني لما احيي بدعة؟ وايه يعني لما سن بدعة؟ ايه يعني؟ من سن في الاسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من وزورهم شيء. طب وايه يعني برضو كل بدعة في النار؟ ايه يعني ان الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة والعياذ بالله؟ خد بالك، ها، يبقى ما تنفعش معاه يعني بقى، لان الوعيد اللي جاي في البدع واصحابها شديد، صح؟ فما ينفعش عاقل حتى لو دينه رقيق، لو دينه خيط، لا يصلح ان يقول ويعني ماذا في ذلك. في ذلك انك تصير مبتدعا ضالا، اصحاب النار، متوعد لك بالنار، يحجر الله عنك التوبة، يتجارى بك هواك، يضيع عليك الخير، متوعد بالنار والعذاب. طب مين بقى عايز يعني؟ انا بعمل دين وبعمل بر وبتقرب الى الله عشان اخش جهنم، ولا انا بعمل بر وتقرب الى الله عسى ان ها يخرجني يعافيني يزحزحني عن النار، مش كده؟ يبقى لا يصح ان تقول يعني. ولذلك لما يجي واحد يقول لك انا دلوقتي انا بحب الحلاوه او انا بتاجر في الحلاوه، هو ده موسم بتبيع في اسبوع في 10 ايام تجاره سنه، فبالحلاوه صناعتها حلال ومادتها يعني طيبه، ليست خبيثه، صح؟ ليست نجسه. اذا هي من المحلل ولا من المحرم؟ من الطيبات ولا من الخبائث؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهي من الطيبات ليست من الخبائث، واكلها حلو، حاجة حلوة او جميل. وحتى ما واحد يقول لك حاجة حلوة، اذا هي مش ايه، ما هيش مرة، وصناعتها حلال وتجارتها حلال ما تشيء. طيب طيب بيبقى اذا ايه المشكلة بقى؟ المشكلة انك تعمل هذا الحلال من صناعة او من تجارة او من شراء او من اكل، تعمل ذلك في محل احياء بدعة، في محل بحيث يرى الناظر من العوام من الطغاة من الكفار من غير المسلمين ايه ده؟ ده حلاوة المولد. ايه حلاوة المولد؟ ده ذكرى مولد الرسول عليه السلام. ايه ذكرى مولد الرسول؟ يحتفل المسلمون بمولد الرسول، هذا امر عندهم في الدين، فيشب على ذلك الصغير ويشيب على ذلك الكبير، وتصير في الناس سنة شارك فيها المثبتون والمنتصبون لصناعتها والمقيمون للحفل والمقيمون لليالي والذكر، كل هؤلاء ها كل هؤلاء مشاركون في ايه؟ في احياء بدعة، في احياء بدعة. وبالتالي بقت مسألة براءة، بقت مسألة حرص. ان انا في واحد يقول لك الحلاوة حلال ولا حرام؟ ده مش سؤال، لان ما حدش يسأل، لان دي معلوم حلها ها، يعني مش عايز اقول بالضرورة. إيه انت تقول استنى عملت ارقش فيها، ما تقول استنى عملت اكل فيها، لكن السؤال هذا الحلال تعاونت به على اسم وعدوان. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ايه؟ الاسم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عند البخاري كتاب الديات، ابغض الناس الى الله، ابغض الناس الى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية. لما يجي واحد يبتغي بسعيه من مثلا من انه يصنع صناعة، من انه يتجر تجارة، يعني مثلا الناس اللي بتيجي في اعياد الكريسماس كما يسمونها، او اعياد الميلاد كما يسمونها، او اعياد النصارى، او الاعياد القومية عيد الحب وما شابه، ويقولك انا ببيع الورود والهدايا، فهم؟ والملابس في عيد الحب بوسم، وانا بزود الانتاج وبعمل وبتاع، ويكتب يفط شارك في عيد الحب، اجمل هدايا في عيد الحب، اجمل هدايا الكريسماس. هو تاجر بيبيع هدوم، لا بيبيع مخدرات ولا بيبيع دعارة ولا بيبيع فجور ولا بيبيع بانجو، ولا بيبيع ملابس او بيبيع هدايا من ساعات من ادوات من، لكنه لا يدري المسكين انه انشأ هذا المباح يبتغي بذلك ايه؟ سنة جاهلية في الاسلام. لو ان انسان عنده ادنى قدر من دين يبرأ الى الله من ان يشارك في سنن الجاهلية، والبدع من سنن الجاهلية، صح؟ فلا يبتغي الانسان في ذلك. فاحنا نقول يا اخي انت لا تشارك بذلك. واحد يقول لي يعني انا لما ما اشتريش الحلوة خلاص البدعة ماتت؟ هو انت مفهومك في الدين ان انت مطالب ان تنجي نفسك ولا تنجي الشرق الاوسط؟ انت مفهومك في الدين ايه بالضبط؟ ها انك تنجو بنفسك، تنجو بنفسك. ومعنى تنجو بنفسك يعني انا التزم على ما يرضي الله، عسى الله عز وجل ان يقبلني، صح؟ وان خالف الناس، صح ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا لا يمنعن احدكم مهابة الناس ان يقول بحق او ان يذكر بعظيم. والحديث صحيح. الا لا يمنعن احدكم مهابة الناس ان يقول ها بحق، طبعا ده موافق لقوله تعالى، وافق لقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والمجاهدة هي نصرة الحق من أول القيام في الحق، وأنك أنت تلتحي ما تبقاش حليق متشبها بالمجوس أو بالكفار أو تارك لما أمرك نبيك، مجاهدة. اي منصر الحق مجاهد الى ان ترفع السيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفل. دي طاعة ودي طاعة ودي طاعة ودي طاعة. واحد ابوه عمال يحارب، واحد ابوه عمال يحاربها في النقاب، وتصبر كما بينت في المقالين السابقين او قبل السابق. مش دي اسمه ايه؟ مجاهدة. والله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اي ناصرون وصبروا على الطاعة وصبروا على ما من يستفزهم على المعصية والمنكرات. جاهدوا. الا لا يمنعن احدكم مهابة الناس ان يقول بحق او ان يذكر بعظيم. فهم؟ وطبعا العبد لما يحشر يوم القيامة صار مع السائرين وموسم وقرشين كويسين في جيبك. الايمان موقف يا اخوان. الايمان موقف بتنجي نفسك. مش بتحسبها بالجمهورية. مش بتحسبها بالعموم. الله عز وجل يؤاخذ العبد بالنتائج. انت اديت دروس. عملت ايه؟ علمت مين؟ معلمتش حد. خلاص يبقى انت فاشل. يبقى انت في النار. ابدا. فذكر انما انت مذكر لست عليهم. المهم انت قلت الحق، اتبعت السلف باحسان، اخلصت في نيتك، هو ده المطلوب. لكن قلت الباطل ودلست وابتدعت ها وخالفت السلف ولم تتبع ما كانوا عليه باحسان، يبقى هو ده الجرم اللي عليك. لكن لا يؤاخذك الله علمت او لم تعلم. في الحديث من حديث ابن عباس عند البخاري وردت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل او رجلين والنبي وليس معه احد. الذي ليس معه احد هيحشر مع الانبياء ولا هيطرد؟ لو كانت الامور بالنتائج يبقى يطرد. لكنه بلغ وادى ما عليه، هيحشر مع مين؟ مع الانبياء. لانه قال ورأيت النبي وما قالش المطرود برا وليس معه احد. اذا ليست العبرة بالنتائج، انما العبرة بايه؟ بقيامك بالحق الذي ينجيك عند الله. ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. السلام على رسول الله. الموضوع اللي انا ابتدأت الكلام فيه برضو معلش انبه ايضا على وعرفنا ان رقم واحد عرفنا بس اخلص الكلام على بعض وجمعه ما قلت قبل الصلاة، ان الله تعالى لم يأذن ان يعبد غيره، وانه رقم اثنين ان الله لم يأذن ان يعبد بغير شرعه، رقم ثلاثة يلزم العبد ان يعبد الله وحده، اربعة يلزم العبد ان يعبد الله بما شرعه، كيف يتبع العبد الشرع، نمرة واحد ان يميز الكتاب والسنة، نمرة اثنين ان يميز ما خلطها من العوائد، ها، نمرة ثلاثة يتحقق من البدع والابتداع، فهم، بحيث يميز البدعة، نمرة اربعة يزيل السنة ويميزها عما خلطها بعد تمييز العوائد وتمييز الابتداع ومعرفة حقيقة الابتداع، رقم خمسة الايه؟ التحرز من الابتداع. يعني بعد ما يتبع الكتاب والسنة لابد من التحرز من الايه؟ الابتداع. ولا يتحقق اتباع الشرع الا بالقيام على الشرع والتحرز من البدعة. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، افهمها وتعلمها. القيام على الشرع له شقان. القيام على الشرع له شقان اللي هو اربعة وخمسة. وما من موطن في الشرع في الكتاب او في السنة الا وامر بالامرين معا، امر ونهي. الله عز وجل في الكتاب يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ده ايه؟ امر، فاتبعوه، ومعاه نهي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن اتبع الكتاب ولم يحضر السبل هلك، لان ممكن هو بيبقى متبع كتاب تتسرب البدعة اليه، فعدم تحرزه من البدعة يقع مع السنة، يقع في البدعة بسبب عدم تحرزه من السبل. كحديث الأربعة بن سريع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ها وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور افهم تنبه. وهذا يعني أنه لا يستقيم العبد على الشرع، يعني لا يحقق الالتزام بالشرع، لا يحقق القيام على الشرع إلا بأمرين، إلا بمقتضيين، أمر ونهي. الأمر ها عليكم بسنتي، والنهي إياكم ومحدثات الأمور. الأمر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، والنهي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وهكذا هتجد ايه في كل مقتضى شرعي في هذه القضية، دايما الشريعة بتأمر وتنهى مع بعضهم، لان من حقق الامر دون ان يتنبه للنهي وقع في الابتداع، وقع في الابتداع، لان الابتداع بيتجارى مع الهوى فهم وتميل اليه النفس. كما قلت لو انت قلت للناس وحدثت الناس بسنة المولد، معذرة ببدعة المولد الرسول، وانها ليست من السنة في شيء، هيقولوا ايه هكذا ايه عرفنا، وهكذا وجدنا اباءنا، وكذا وكنا القدماء طول عمرنا يا ابني على كده، طول عمرنا على كده. فانا قلت ان انت مطالب ان تنجو بان تتحرى دائما السنة فتقف عليها وتتبعها، وتتحرى البدعة فتحترز منها وتتجنبها، لانك ان لم تتجنبها كما كنت اجاوب على السؤال الاولاني فيها ايه ويعني عرفت ان فيها النار، عرفت ان فيها الضلال، عرفت ان فيها حجر التوبة، عرفت ان فيها غضب رب العالمين وغير ذلك. واللي عايز يتعلم كثير من محظورات البدعة ومن مغبة امور الابتداع وما يتعلق بشؤمها وما يحضر معها من امور، هناك كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب جامع صح وكتاب اصولي، وكتاب عبارته قوية وكبيرة ها وعلمي تأصيلي، الا انه هو من افضل ما جعل في هذا الباب، وكل ما صنف في هذا الباب عيال على كتاب الشاطبي اللي هو كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب الاعتصام للشاطبي فهم. ولا اخال طالبا للعلم ينتظم في سلك التعلم على انضباط لم يدرس هذا الكتاب. وفق الله تعالى ان انا درست الكتاب ده ودرسته وشرحته، قعدت 9 سنوات اشرح كتاب الاعتصام فضل رب العالمين، لم ينضبط لي تصور ولم افهم كثير جدا من قواعد الدين التي تضبط المسلك العلمي والعملي الا بعد ان درست كتاب الاعتصام. واي طالب علم يدرس هذا الكتاب يعرف مدى الفارق ومدى التحول اللي بيحدث له في التصور والفهم، لان احنا بنكون في غالب الامور بناخذ الامور بايه بنوع من اتباع الرجال واقوال الكبراء واقوال الوعظ والمتعلمين، ودي مسألة فيها ايه والشيخ قال والشيخ عاد، ودي مسألة فيهاش حاجة، ودي امر خير وده امر من امور الخير، ودي بدعة حسنة ودي مسألة طيبة، دايما كده ايه لا تنضبط التصورات الا بعد العلم. فهو من اعظم ما وجدت ووقفت عليه، ودي شهادة العلماء كده. انا اذكر كلام الشيخ الالباني رحمه الله قال في معرض كلامه على كتاب الاعتصام في التحذير من بدعة في تعليق كده منه، فقال كتاب الاعتصام هو كتاب عظيم النفع لطالب العلم، لا يستغني طالب علم ولا يصح له مسلكا في العلم الا بتعلمه، الا بتعلمه. طبعا ليش كلام انا هو لما قرأت التعليق ده بعينه سطرين، لكن حسيت انه هو بيتحدث بما عنده، الا انا لو تكلمت لكتبت نفس العبارات ها ان لم تكن نفس الالفاظ ها بناء على الاثر اللي بيحدث في نفس الانسان من تعلم هذا الكتاب. الشاهد يعني انه من اراد الاستزادة يراجع هذا فيما يتعلق باصول الابتداع والتحذير من مغبة البدعة وبيان كثير من شؤمها والعياذ بالله. المهم يبقى عرفنا كيف تتبع الشرع بالقيام على السنة والاحتراز من البدعة، وطبعا القيام على السنة يستلزم تمييز السنة صح، تمييز الكتاب والسنة، والاحتراز من البدعة يستلزم تمييز البدعة صح. ما يمكن اللي بحترز منه سنة وانا فاكره ايه بدعة، ويمكن اللي بتتبعه بدعة وانا فاكره كتاب وسنة، فاهمين يا اخوان؟ يبقى إذن هذه أمور مهمة جدا. بعض التساؤلات أو بعض الناس مثلا بتسأل فيه لما ذكرت الكلام على الحلوى، طبعا مش المقصود أن أتكلم على حلوة المولد، أنا بتكلم على الاحتفال بميلاد الرسول الذي صرح الشاطبي بأنه بدعة، صرح في الاعتصام بأنه بدعة كمثال من أمثلة الاتباع في اجتماع الناس في يوم معين، ها، على مظنة الاحتفال أو الرفع الذكر أو مشابه، وأن دي بدعة من بدع التي أحدثها الناس. كنت بأضرب مثال يتوافق الزمان يعني أيام نمر بيها والناس اعترت ذلك، وأنا أقول أن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتفل بالمولد. ليه؟ لأن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبع سنته ويلتزم على هديه، وليس من سنته ولا اتباع هديه الاحتفال بالمولد، فلم يأمرنا ولم يندبنا ولم يحضنا ولم يحضنا أصحابه كأبي بكر وعمر، ها، على ذلك. إذن ليس من الهدي وليس من السنة، فلا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره عليه الصلاة والسلام، فأن لنا بهذه السنة إلا أنها مخترعة وهي بدعة وليست بسنة. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى أنا لو بحب الرسول عليه الصلاة والسلام أتبعه. فهم؟ الواحد يقول لك إيه، أنت بتكره الرسول عليه الصلاة والسلام ليه؟ بتحاربوا المولد. طب يا عم بنحارب المولد يعني ايه؟ لو بتحبوه يبقى تعمل المولد وتقول الله حي. لا طبعا ده كلام باطل، لان هذا الافتراض بالعقل والهوى، لكن الشرع قال لو بتحبوه اتبعوا الهدى، صح؟ علامة الحب اتباع ما جاء به، وقد نظرنا فلم نجد ولا يدل على ذلك دليل إلا ما اخترعه الناس، فإن اعتذرتم بحبه فإن حبه ملزم بترك ذلك، إن حبه ملزم بترك ذلك. فهم؟ وبالتالي لا يصح من مسلم أن يحيي سنة، أن يحيي بدعة المولد. يعني مثلا ابنك لما يمشي معاك ويقول لك إيه ده، قل له هذا إحياء لبدعة المولد، والمولد ليس من السنة في شيء وليس من الدين، بل إننا ينبغي أن نحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا وفي بيوتنا وفي كلامنا وفي ذكرنا وفي عقيدتنا وفي فهمنا وفي أفكارنا ليل نهار، صح ولا لا؟ تقوم من النوم تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وليه النشور، أهو ده احتفال بالمولد. فهم ولا لا؟ تيجي تأكل تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيه وطعمنا خيرا منه، وبعد ما تأكل تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا جعلنا، أهو ده احتفال بالمولد، باعتبار ان مولده هدى وكان بداية خير. فهم ولا لا؟ تيجي تسمع الأذان الله أكبر تسارع وتكون في الصف الأول، ولو علمتم ما في الصف الأول والأذان ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه، يبقى احتفال بالمولد. فهم؟ تلاقي الحرام تتجنبه، تلاقي العورات تغض بصرك عنها، تلاقي الحق تتكلم به، تلاقي حكم تعدل فيه ولو كان ذا قربة. فهم؟ تأدي الصلوات تصلي قبلها وبعدها اتباعا لسنته، يبقى احتفال بالمولد. بالاحتفال بالمولد مش ليلة ناكل فيها حلاوة ونهز فيها طلمة ونقعد نقول والنبي اتولد وليلة حلوة وليلة بيضة، ويبقى هو ده اللي يعني هو مش هنفتكره غير ليلة واحدة ونكفوا بيه طول السنة. طول السنة ايه؟ الماتشات واضواء المدينة ها؟ وليالي مسبير وليالي السهرة وشم النسيم طول السنة، فمن ضمن الليالي ليلة للرسول برضه، يعني مش بقول هيعدي كده من غير ما ياخد له ليلة، يعني ضلال صار فينا دينا وهديا. فلا صح لمسلم ان يشارك في احياء بدعة يقول لك بس انا دي تجارتي وانا مصنعي، يقول سبحان الله لو اقتضى الامر انك تغير. انتوا ليه بتحكموا اهواءكم وصناعاتكم وعاداتكم وتجاراتكم في الشرع، ولازم تبقى سيف مسلط على الشرع، الشرع هو اللي يتحول عشان يوافق. واحد يقول لي انا شغلتي كده، انا كوافير شغلتي كده، خلاص يبقى الكوافير حلال، انا شغلتي حرامي، معرفش ما ابويا علمني كده، ماليش شغلانه غير كده، خلاص يبقى السرقة حلال، هيعمل له ايه الراجل مسكين ملوش شغلانة غيرها؟ ايه وايه شغلتي كده دي؟ مين قال ان يجي في الشرع حاجة اسمها شغلتي كده؟ الناس كانت بتشتغل في الجاهلية، اللي كهان واللي طراق واللي ضارب الودع وخطاط يخط الارض اليوم بما في النفوس ومدعي علم الغيب، عارفين كده ولا لا؟ ومنجمين. ما حدش قال للرسول صلى الله عليه وسلم انا دي شغلتي، ابويا علمالي ما عنديش غيرها، انما عرفت الحق خلاص. واحد يقول لي طب انا دلوقتي يعني ان صاحب المحل وصاحب المصنع وابويا في البيت وامي في البيت واختي في الغيط، انت المهم ان تهتدي، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. المهم لما نيجي طبعا نتعامل مع الناس الذين صار هذا دينا عندهم، زي ما قال ابن عباس رضي الله عنه، ما يمر من عام الا ويحيي الناس بدعة وتموت سنة، فهم؟ فيشب عليها الصغير ويشب عليها الكبير حتى اذا ما غيرت، حتى اذا ما غيرت قالوا غيرت سنة. انت لما تيجي تغير المولد ده او تنكره او تتكلم عليه يبقى ايه؟ غيرت سنة. خاصة ان احنا عندنا ادلة الدين في زماننا دلوقتي، في زماننا مقصودش في الشرع، الاذاعة والتلفزيون وشيخ الازهر والدكاترة اللي مش عارف مين واحتفالات الاوقاف وبتاع، دي ادلة الدين. تيجي تقول لواحد القنوط، قنوط الفجر، مش انا شرحت لكم القنوط وخدنا مبحث كامل ودرس كامل في القنوط وعرفنا قنوط الفجر ان هو منسوخ وان هو من البدع المحدثات كما كان السلف بعض السلف يقولون، ها؟ يجي واحد يقولك ايه؟ طب ما الاذاعة بيصلي بيدعو القنوط. طب ده حديث اخرجه ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ هو كده. فكل اللي انت قلته او اي احاديث او اي ايات هو خلاص راح ايه؟ قلبها لك كلها ولكن راضي بيقنطوا فيه. برضه تيجي تتكلم في بدعة المولد يقولك ده الاوقاف محتفلة بالمولد. فهم؟ ومندوب رسمي يحتفل بالمولد. بمعنى ذلك انه ايه؟ ها؟ سنة. سنة موجود في وزارة الداخلية انه سنة، هو ده سنة. فبقى ده دين، هو ده الدين اللي موجود حاليا. انك اي حاجة واحد يقولك يقولك ايه طب ما الشيخ بيعمل، طب ما مش عارف الاوقاف عمل ولا مولد، فانت المفروض تتحرر. مش هتتحرر الا ما تتبع نهج السلف وطريقة تلقي الدين. فاحنا لما نيجي نعالج، لما نيجي ننصح بالامر بالمعروف عن المنكر، مش بالضرب، مش اللي انت تروح تلاقي حلاوه في البيت تروح ماسكها مطوحه من الشباك وتقول ده منكر، اعوذ بالله منكر، وتفكر ان انت بقى راجل يعني ايه تقي. او والدك مثلا جاب من الشركه علبه حلاوه فتقول بقى ابوك فسق بقى وانه جاب معاه منكر، اعوذ بالله، وتسيب البيت وتمشي وتفكر ان انت راجل بتصلح. طبعا ده من السفه، لان ما كان يأتيه الناس على انه دين لازم لما تنقلهم منه بحجة وبيان وصبر ومناظرة، لان ده هو في دماغهم ان ده ايه؟ ده دين. غير لما يكون خمرة، ازالة خمرة لما تكسرها وترميها من الشباك عقلا ووضعا ونقلا وكل الناس تفق ان ده ايه؟ منكر. لكن انت تروح تلاقي مثلا ابو والدتك تقول لك ايه ده ابوك في الشركة دول علبة، خد يا حبيبي حتة، تروح انت واخدها بقى رميها كده، اعوذ بالله منكم انتم منكرات، وتعمل لي فيها تقي، تبقى انت ملحوس، تبقى انت مفيش. انما تقولها وتقول لها يا امي ده، او ما تفهمش تقولها يا امي ده يعني الشيء الحلوة شيء طيب وكده، لكن عشان بس موضوع المولد احنا تعرفنا المولد ده امر كذا وكذا وكذا وده مش من السنة. هي تستقبل منك بالراحة وبلطف، تقول لك يا ابني ما هو كله طلعوا الناس على كده، وسبحان الله يا الناس يا عملت حاجات كتير، وممكن ما المهم حتى ولو استطعت ان انت تثبت لها صحة ما تدين به، حتى ان لم تغيرها يكفي ان انت تثبت صحة ما تقوم به. ابنك ممكن يطالبك انك تجيب له حلاوة، وما انت برضو كن ردك عليه، مش تقول له يعني خسئت وخسئت عدو الله انت مش عارف ايه وتعمل له فيها انما تقول له لا يا ابني الموضوع كذا اجيب لك انا شفت مثلا بجيب لكم طول السنه كذا مثلا بسافر مثلا في بعض السفر وبجيب لكم معايا من كذا وكذا لكن في الايام دي عشان ايه دي الناس بتتخذوها عشان هم فاكرين ان دي من السنه لكن ده مش من الدين في شيء والناس اصلا لما يحتفل بالمولد والصحابه الكرام لم يحتفلوا بالمولد وهم الناس بتاتي تصنع الاشياء دي في الزمن ده وتفرش هذه الفروشات وتنصب هذه النصب من باب ايه مظنه ان دي سنه وان ده دين وان ده كذا لكن ده مش من الدين في شيء هيكون ايه يعني شيء مهم ولذلك انا ليه بقول لك انه الامر محتاج منك فتنه وعلم وفهم عشان لما تيجي تغير بتناظر علمي بتناظر علم بس مرض الناس يقول لك انا دلوقتي في مصنع او في شركه وبيدونا حلاوه يعني عاملين لكل عامل علبه كله لا باس انك تاخدها لكن ده ما يمنعش انت تذكر اخوانك وتذكر صاحب الشركه او صاحب المصنع ان ده ايه ده مش من السنة وان انت ياريت انك انت لو تعمل هذا في بر اخر مثلا في عيد الفطر في عيد الاضحى فتجعل مثلا زكاة دي ثمنها 10 جنيهات تعملها زي مكافأة في ايه في عيد شرعي فيبقى انت احيت سنة وتبقى مش ام كده و و و و و كده لكن واحد يقول لك ايه انا مش هاخد عيب الحلاوة دي اعوذ بالله ويقول لزمايله بقى اللي هاخدها بقى منكرات وانا ببرأ الى الله عز وجل عشان دي بدعة انا ببرأ الى الله منه انت مش مشارك مش انت اللي عملت ولا انت اللي جبت الحلاوة وزعتها ولو انت قائم على صندوق زمالة او انت اللي ماسك الشركة او علاقات وانت راجل فاهم ما تعملش ها وقول للمسؤول او زميلك او كبير او كذا ان الامر ده كذا احنا مش عايزين نعمل الامر ده احنا ممكن نيجي في مناسبة تانية ايه نعطي العمال هدية او نعطيهم مثلا مكافأة في امر اخر بحيث وهكذا لما تحول الامور شيئا فشيئا من باب ان اريد الى الاصلاح ما ايه ما استطعت فهم واحد جاي لك هدية راجل عريس خاطب وطبعا انتم ما تعرفوش ان في الفلاحين لو ما كانش يجيب العروسة ام بتاع طويلة دي اللي خاطبته يبقى وقعته هو لغاية سته والام وحماته وعريس عريس نكبة بعيد عنك وعريس ملوش مقدمة وتبقى مصيبة وممكن يجي في وقت خصومة مثلا وانت عندك 5 عيال وتكون مثلا حصل اشكال بينك وبين زوجتك يقولك ما احنا عارفينك انت عريس سابق عمرك ده انت وانت خاطبها ما جبتلهاش في المولد العروسة وشروها لك ان دي عورة من عوراتك ان انت كل الناس اللي الاخوة اللي في الفلاحين عارفين الكلام ده ان لازم ايه ان من العادات ان انت طالما جه المولد يبقى لازم تروح تزور خطيبتك ومعاك البتاع في ايد والعروسة على كتفك كده وتخش عشان تبقى عادات اخترعها الناس وسنن ماضية ورتبوا عليها تراتيب لابد الانسان في البدع بالذات لا تستطيع ان تغزو الناس فيها الا بالعلم لان هما بيعملوها لانها ايه دين الله عز وجل لما جادل المشركين فيما هم عليه من بدع شركية بينا اتخاذ الاوثان والاصنام انداد وشفعاء وشركاء ناظرهم صاحب العلم ولا لا وجادلهم بالعلم صح ولا لا لان هو ده كده لان هما عاملين ده على انه ايه دين فما لهمش انتم كفار انتم مشركون انتم في ضلال مبين ده امتى بعد ما فهم جادل ونظر وقال لهم طب دول بيخلقوا هل يخلقون بيتان هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضروا ايه كده وكثير من المجادلات القرآنية اللي موجودة ها اللي تبين كيف جادل الله اهل الشرك على ما هم عليه من بدع شركية تنقل من الملة ها وتجعلهم في ضلال مبين كيف جادلهم بالعلم ده دورك انت ايضا ده دورك ان انت لكن المهم ان زي ما قلت الايمان موقف ينبغي ان انت لا تشارك في شيء يحيي بدعة اذا كنت تاجر صاحب مصنع بقال صاحب متجر لا تبيع الحلوى لا تشارك فيها ولا تقل يعني انا لو بطلت ما بعتش ولا ما اشتريتش والبدعة هتنتفي عندك وتشهد الله انك بريء من البدعة وتشهد الله انك مناصر للسنة وتشهد الله انك تجاهد فيه عسى ان ربنا جعلك من المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين اسال الله ان يجعلني واياكم من المحسنين واسال الله ان يختم لي ولكم بخير واسال الله عز وجل ان يجعلنا من انصار سنته ونسال الله ان يقيم بنا الدين ويناصر بنا الحق اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم فرج كرب المكروبين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اهلك الكفر والكافرين نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في المقبولين، وأن يجعلني وإياكم من أنصار الدين، وأن يجعلني وإياكم من أهل السنة المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا أنفسنا وأزواجنا وأهلينا، وأن يتب علينا توبة يرضى بها عنا، يخرجنا بها من نفاق نفوسنا ومن جهل علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.